تسمح لنا بعرض بعض الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج. كان هنالك سؤال في قوله تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر، يتساءل عن معنى إحدى الكبر. أظنها في سورة المدثر. نعم. وما أدراك ما سقر. نعم صحيح. سأصليه سقر. نعم. وما أدراك ما سقر. لا تبقي. قال إن ولا تذر عليها 19 لواحة البشر. إنها لإحدى الكبر. نعم. هو هذا فيها حقيقة يعني رأيان يعني أو تفسيران. نعم. قسم يقول يعني البلايا التي تصيب أهل النار كثيرة، وسقر واحدة منها. هذه التي ذكرها وذكر ما ذكر ما فيها في سورة المدثر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. عليها 19. هذه إحدى الكبر. وهنالك من الأشياء الكبيرة جدا، هذه إحداها. هي الكبر بمعنى ماذا؟ الكبر جمع كبرى فعلى. ما هي الكبرى نفسها اسم تفضيل ولا؟ مو فقط اسم تفضيل. وإنما هي أعلى درجات التفضيل. لأن طبعا لأن الكبرى هي تأنيث الأكبر. الأكبر بالألف واللام. بالتعريف. بالتعريف. هي الأكبر أقوى من أكبر. طبعا. تقول هذا أكبر من فلان وهذا الأكبر. لا كبيرة فوقه. لا كبيرة فوقه. والكبرى فوق الأكبر هذا. لا الكبرى مؤنث. للمؤنث. للمؤنث. يصلى النار الكبرى. سلم يا رب. الذي يصلى النار الكبرى. جمع الكبرى الكبر، الفعلى الفعل، الصغرى الصغر، صغر، العظمى العظم. عظم. نعم. هذا. فالكبرى هي مؤنث الأكبر، وهي أعلى درجات التفضيل. طب إذا لما يقول سقر ويتكلم عن سقر، قل إحدى الكبر. سقر. بما تحدث عنها إحدى الكبر. إحدى الكبر. يعني هنالك من الأمور والبلايا هاي إحدى. سلم يا رب. هذا. في مستواها. في مستوى. يعني ليست هذه أكبر الأشياء لا. الموجودة يعني. هاي واحدة منها. يا لطيف. واحدة يا لطيف. منها. يا لطيف. قسم يقول هي يعني دركات النار مذكورة سبعة، الكبر سبعة. جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية. الهوينة. سقر وحدة منها. وحدة ذكر لك وحدة والباقي. يعني إحدى الكبر إنه تكون سقر دركة من دركات النار. نعم. أو سقر بما تحمله من عذاب وصور. إحدى البلايا والنوازل في النار. والآية تحتمل هذه وتلك دكتور، يعني الآية سبحان الله. كلاهما. كلاهما. يعني ما يرونه هذا شيء، هذا واحد مما يرونه هنالك أمور عظائم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سلم يا رب. ربي احفظنا رب وكل المشاهدين المستمعين الكرام. ناخذ